ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. تخيلوا أن الآية دي الله سبحانه وتعالى لم يقل فسأعطيه كذا، لا لا لا، يكفيك أن تعلم أن هذا الرجل أجره عندي أنا، هذا الرجل لن يوفيه أحد إلا أنا. يا الله، الرجل ده اسمه ضمرة. هذا الرجل كان كبير في السن، والصحابة هجروا وسافروا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو تأخر في الهجرة. لما تأخر في الهجرة بدأ هو نار الكفر مش قادر يتحملها، قاعد يشوف الكفار ويشوف الأوثان ويشوف الأصنام، فحاسس بالغربة الرهيبة في قلبه، فمش قادر يحتمل ويتحمل هذا الألم. فبدأ يقول أنا هاجر خلاص، وخاصة قاعد بقى يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، وقد إيه إن الوحي قاعد يفوته، وإن الآيات التي تنزل على رسول الله يتلوها صباحا في الفجر ويتلوها عشاء، وهم يصلوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم وتكتحل أعينهم برؤية النبي في كل صلاة، وهو محروم من الكلام ده، فمش قادر يستحمل. خلاص الكفر عضه بأنيابه. فالرجل ده عمل ايه بقى؟ قال انا هتحرك وههاجر. قالوا له انت راجل كبير في السن وجسمك ما يستحملش. قال احملوني انا طالع طالع. فاخرجوه من ارض المشركين الى جهة الى المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده وصل التنعيم، لما وصل على التنعيم اتاه الموت، فضرب كفا بكف، ضرب إيده بإيد التانية، قال اللهم إن هذه بيعتي لنبيك. شوفوا الهم، عنده هم رهيب، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي. بس الهموم دي أحصاها الله. الرجل ده ميت في الصحراء ورجل كبير في السن، ومحدش من المسلمين هينقل الهم ده، ولا في حد هيحكي للنبي على القصة، ولكن أراد الخبير سبحانه وتعالى الأول والآخر أن يتلو كلاما يبقى إلى آخر الزمان لنعرف قصة هذا الرجل المهموم.